السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري ما الذي وقفنا عليه آخر بالأمس، الرد على المرجئة. أخذنا أدلة لهم فقط ولم نأخذ الردود والنقاش. طيب ماشي، أيها الأحبة، أي طائفة من الطوائف لابد عندما نريد أن نتعرف عليها لابد أن نتعرف على أصول المذهب ثم أدلته ثم كيف ننقض هذه الأصول والأدلة. أعظم أصل اعتمدت عليه المرجئة قضية أن الإيمان محله القلب وأن ما في القلب لا يزيد ولا ينقص بالاتفاق عندهم. فيقول أنا كما أرى هذا هو كأس فكلنا نراه سواسية، إذن هو كأس لا يمكن يأتي إنسان يقول لك والله هذا يمكن يكون بريق أو يزداد إيمان الإنسان ويأتي لنا بشيء جديد، هذا قولهم. لكن هذه المقالة ليست صحيحة، بل ما في القلوب يختلف. فأنا أعرف أنه كأس، لكن المصنع الذي صنعه له من المعرفة به أكثر مني أنا. مثل ما نقول هذا جوال، فكلنا معه جوال، لكن الذي صنع الجوال أقوى إيمانا مني بهذا الجوال باعتبار إيش؟ معرفة بتفاصيله وغيره. ثم الذي يصلح الجوال أقوى مني أنا، لكن صاحب المصنع أقوى، صح؟ ثم الذي صنعه الأصلي هو أعرف، صار الناس درجات في حقيقة واحدة، واضح أيها الأحبة؟ فلا نستطيع أن نقول الناس في الأمر المشاهد يعتبر هذه حقيقة واحدة. وانبنى على هذا المذهب ألا يكفر بالأعمال الظاهرة، وإنما يقال أهم شيء في القلب، مهما عمل الإنسان من الأعمال الظاهرة لا يقع عنده كفر. ولهذا هم لا يجرؤون على تكفير من وجد منه كفر في أفعاله حتى يتأكدوا من قلبه، فإن كان قلبه فيه كفر حكمنا، وإلا لا نستطيع أن نطلق عليه حقيقة الكفر. والذي يجب أن يعلم أن الفعل المكفر الذي يكفر به صاحبه يكفر بالنصوص الشرعية، لا نكفره نحن من عندنا. فإذا جاء نص يكفر فعلا من الأفعال ما نقول نحن لا حتى ننظر ما في قلبه، بل نقول لا مانع منه. وجاء المثال على ذلك قضية ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها إيش؟ فقد كفر. فالذين يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة المرجئة يقول لا نكفره إطلاقا، وأولئك يقول معنا نصوص جاءت تكفره. وابن مسعود يقول ولقد يعني رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك شيء تركه كفر سوى الصلاة، يعني كأن هذا أمر قد انتشر واشتهر بين الصحابة. ومثله عندنا الآن، من سب الله ورسوله هل نحكم بكفره أو نقول لا بد من الاعتقاد فيه؟ اليوم نجد من الناس أصلحهم الله، وحقيقة سمعت أحد الأحبة في مكة ونحن حجاج بمجرد خصومة بسيارة لعن الدين الشخص مباشرة وهو عند الحرم. هل يقال والله هذا لا يمكن أن يكفر؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا كان مجرد اللعب فكيف السب للإله أو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا هنا هذا القول لا نحتاج أن نسأل أنت في قلبك مضبوط أو لا، هل في قلبك إيمان أو ليس في قلبك إيمان. لو كان في قلبه التعظيم لله ولرسوله منطلق اللسان للسب والقدح في ذلك. ومن هنا يعني نجد أن ما جاء في القرآن من إسناد الإيمان إلى القلب هذا من أدلتهم، من أدلة المرجئة قضية القلب أن الإيمان يسند إلى القلب فقط. نقول قد أخطأ الفهم حيث أنه أخرج الأعمال عن أن تكون جزءا من الإيمان وربطها بجانب. والواجب علينا دائما ونكتب قاعدة يعني لأهل السنة يتميزون بها عن طوائف البدع، وهي أن أهل السنة والجماعة يوفقون بين النصوص ويجمعون بعضها مع بعض، فلا يأخذ بنص ويقول لا أخذ بالثاني، بل متى وجد النص يطالبون بالعمل وكذلك النص يطالبون بالاعتقاد، فنقول العمل والاعتقاد سواء، لا بد من الجمع بينهما. ولا يمكن أن أخذ بآية وأدع الآية الأخرى التي توجب لي ذلك. ونجد يعني بعض من الأشاعرة تفرق بين الإيمان في التعريف عند الجهمية وهو المعرفة، والإيمان عند الأشاعرة بأنه هو التصديق وكذلك ما تريدية وأومأن إليه. ولعلنا إن شاء الله يعني نؤجل كلام على الأشاعرة في ربما في دورة أخرى لله يصرفنا، نأخذ الآن يعني سيأتينا إن شاء الله نأخذ الجهمية، وستبقى بعض الفرق تكمل إن شاء الله بعد. هنا أيها الأحبة التركيز على أهمية الإيمان القلبي الذي لا شك إذا وجد في القلب أثمر على الجوارح الثمرة الواضحة، وكأنها قاعدة كلما قوي الإيمان في قلبك قوي صلاح جوارحك وقوي صلاح لسانك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك بل كل شيء عندك. وإذا ضعف الإيمان في القلب أثر على الجوارح بالاتفاق، ولهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله. كأنه الآن صلاح تام وفساد تام، طيب بينهما يصبح الصلاح يقابل الصلاح الآخر، فإذا صار القلب فيه نصف صلاح صلحت نصف الجوارح، ربع يصلح ربع، وهكذا على كأنها نسبة متقابلة بعضها مع بعض. هنا أيها الحبة استدلال المرجئة بالنصوص أن من اجتنب الشرك دخل إيش الجنة، مو عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه نصوص جاءت وتسمى هذه من نصوص الوعد، وهناك نصوص تقابلها نصوص الوعيد، فيقول لك الآن هنا يكفي، فلا حاجة لك أن تركز على العمل ولا إلى القول، لأن من قال لا إله إلا خالصا من قلبه. وهذه النصوص تفيدنا أن من لم يقع منه شرك مع التوبة والقيام بأمر الله عز وجل والانتهاء بنهيه فإن الله يغفر له. في ظاهر القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن ليس معناه أنه إيش لا يعذب، ليس معناه أنه لا يدخل النار، وإنما المقصود أنه لا يخلد في النار. ومن هنا نجد أن الإمام ابن القيم وغيره يقول كم من قائل للا إله إلا الله وهو من أهل النار، ليس أهلا خلوديا وإنما أهلا لأن يحاسب ويعذب. ليش قال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، لما ذكر الله تعالى الزنا وغيره وذكر أنواعا من الذنوب، فدل على أن الإنسان مطالب بأي شيء أن يأتي بقلبه مع ما يدل على صدقه وهو عمل الجوارح. وطيب يصبح الآن أن من وقع أو من جاء بالتوحيد فإنه يرجى له المغفرة ابتداء يمكن أن يغفر له. مثاله قد نقول قتل 100 نفس، ما عمل كثير من الأعمال، مجرد ذهب ليتوب وتاب في الطريق وما عمل خيرا قط. نقول له مانع. طيب عنده ذنوب 100 نفس قتلها، على ما يقال في زمننا السفاح، ثم بعد ذلك الله يغفر له ابتداء، لا مشكلة هنا. ومثله كذلك نجد الآن أنه لا يعذبه ولا يعاقبه بذنبه أصلا، أو لا يخلده في النار، وهذا يعطي طمأنينة أن أهل التوحيد يحمدون الله عز وجل. هنا معنى اللطيف أيها الأحبة، ويمكن أختمه في مسائل الاعتقاد، أن نسميه الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. الشرك الأصغر يعتبر أعظم من كبائر الذنوب، ولهذا من العلماء من يقول والنبي وحياتك أعظم من الزنا. الزنا أعوذ بالله. طيب والنبي وحياتك، يعني يا أخي كلمة بس مجرد، يدل على أن قضايا الشرك أخطر من قضايا المعاصي، لأن الشرك في حق لله عز وجل صرفته لغيره، أما المعاصي فهي بينك وبين الله عز وجل. ولأننا نأخذ بالنص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو سئلنا الآن هذه الأفعال أو الأقوال أليست شرك؟ نقول نعم. طيب كثير من السلف يستدل بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، بل من الأئمة السلف من أقوالهم أن صاحب الشرك الأصغر لا يغفر له، لا بد من دخوله إلى النار ثم بعد ذلك يخرج لعظم الذنب، فدل على أن هذه الشرك خطره كبير جدا، والمعاصي تعتبر دون ذلك فيمكن أن يغفر لصاحبه. الآن هنا يدلنا على أن من عرف التوحيد وأخلص لربه لا بد أن يعمل، وأن من أخل بالعمل فلا بد أن يكون عنده إخلال بالإخلاص والمعرفة الصادقة. ونجد هؤلاء يركنون إلى أي شيء؟ إلى نصوص الوعيد ويستئنون إليها، أما نصوص الوعيد فليست لهم هم. وهذا لا شك نقول هذا ليس بصحيح، بل لا بد من الجمع بين النصوص الوعد ونصوص الوعيد حتى نكون على عقيدة أهل السنة. أحاديث الشفاعة، طيب ما هو يقول لك يا أخي أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، هذه لا شك بأنه يوجد عنده إيمان ولا ننكر ذلك. وجاء في الأحاديث أنه يخرج أقوام لم يعملوا خيرا قط ويغمسون في نهر الحياة ويسمون الجهنميون، هذه لا تدلنا على أن الإنسان ليس معه أعمالا صالحة أصلا. ولئن جاء الحديث لم يعملوا خيرا قط، فنقول لم يعملوا عملا كثيرا من الصالحات، مثل بعض الناس الآن، يعني كثير من اللطائف الآن، شخص حاضر الدورة، عشان بس ولو نعطي مثال لواقعي عندنا، أنا أراه أمامي كل الدورة، قلت له إيش سويت؟ قال والله حضرت. طيب حضرت إيش؟ قال يا أخي سجلت اسمي وفي الكمبيوتر موجود هناك. سألت إيش كتبت؟ والله ما كتبت شيء. طيب ما في مشكلة. سألت في الدرس الأول والثاني والثالث والرابع ولا شيء. قلت لي يا حبيبي ما حضرت، صح كلامي خطأ لغة وشرعا ولا صح لغة وشرعا؟ ليش سكتتم؟ ولا لما كان امتحان عليكم تورطتوا بالسؤال؟ الحضور مقصودا به حضور جثة أم حضور عقل ووعي؟ هذا هو المقصود من الدورة، ولا المقصود بها كان يجيب عمال من الشارع تفضل استريحوا معنا؟ على خلكم صريح دائما، امثلتي اربطها بالواقع. ثم لما سألت ما جاوب شيء ولا درى عن الأولى، لكن يقول ما شاء الله الدورة كلها جيدة ووفقك الله، ننتظر الدورة الثانية. لكنه ما عرف لا أولا ولا آخرا. أنا أقول إيش؟ ما حضرت. فهنا الآن لما جاءت لم يعملوا خيرا قط، يعني أنهم عملوا عملا قليلا ولا ينفعهم في قضية إيش؟ خروجهم من مع الأوائل، وإنما جعلوا في آخر الناس. واضح؟ ومن هنا نقول لبعض الناس، يعني قد مثال آخر خلوه بعيد عن الدورة، نجيب لكم واحد عندنا الآن جاء يصلح الجهاز ميكروفون، فيه إزعاج جدا، إزعاج قوي، كنا جزاك الله خير، ثم أصلح إلى النص. أقول يا أخي فيه إزعاج، ما عملت شيء الحين، يعني ما أرجعته إلى مكانه الأصلي الذي هو طبيعته الذي يستفاد منه. ما يجي واحد يقول يا أخي اتق الله، كيف تقول ما عملت خيرا، ما سويت شيء؟ ما في مشكلة، هذا من باب التعبير الدارج عند الناس، وهو نقول تعبير شرعي، ونقول وهو تعبير كذلك لغوي، بمعنى لم يكن عمله كامل إطلاقا. الآن عندنا الآن قد نقول أن هؤلاء معهم إيمان وعمل، ولولا أن عندهم عمل أيها الحبة وإيمان، كان نتيجة كيف يخرج هؤلاء ويترك الكفار؟ صح؟ لم يعملوا خيرا قط. أسألكم، التوحيد خير وإلا شر؟ والإيمان والعمل شلون يخرجون هؤلاء من النار والبقية يبقون؟ فدل على أنهم عندهم عمل، ولكن عملهم هذا لم يؤهلهم أن يخرجوا في أول الأمر، وإنما جعلوا آخر الناس هنا. كذلك ربما أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم وادخلهم الجنة لعزمهم على العمل مباشرة، يعني بمعنى أنهم ماتوا وفي قلوبهم من الحرص على العمل الصالح ومحبة الخير. لا يقول الإنسان هذه أماني، وإنما عندهم حقيقة. مثل من؟ الأصيرم رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ومر في طريق وجده أعرابي هذا الجيش يمشي، فسار إلى أين؟ قالوا نقاتل الكفار ونغنم منهم، إن قتلنا وعدنا بالجنة، وإن انتصرنا قسمنا الغنائم فيما بيننا. هو مشرك، قال طيب أنا مستعد أرافقكم، ما في مشكلة، هذه يعني شغلة جيدة. فقال لا نستطيع، اذهب إلى رسول الله. ذهب سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال النبي لا نستعين بمشرك، لا نأخذك معنا. ثم بعد ذلك أسلم، مجرد ساعة واحدة دخل المعركة قتل. قال الصحابة يا رسول الله لم يعمل خيرا قط، ما عنده شيء، لا صيام ولا قيام ولا ذكر ولا تسبيح ولا قراءة قرآن ولا عمرة ولا حج ولا شيء. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجير كثيرا. واضح؟ فدل على أنه لابد أن نحمل على النصوص، وإلا قلنا لم يعمل خيرا قط، يمكن الهندوسي والبوذي واليهودي والنصراني يدخل الجنة، ما في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا نقول تضرب النصوص بعضها البعض. من أدلكم أن الكفر ضد الإيمان، قالوا فحيث ثبت الكفر انتفى الإيمان، وحيث ثبت الإيمان انتفى الكفر. هنا أيها الأحبة نقول هذا القول هو في ضد الإيمان. الإيمان الكامل هو ضد الكفر بالملة كلية، ويدل لنا على أنه في بعض الأحيان قد لا يلزم ذلك كلية، فقد يكون الإنسان عنده إيمان وعنده كفر، اثنتان في أمتي هما بهما كفر، سباب المسلم فسق وقتاله كفر، ومع ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. عندنا الخوارج يجعلون أنه هذا يعني يخرج من الملة مباشرة، عندما يوجد عنده أي كفر خلاص يخرج، هذا عند من؟ عند الخوارج. والمرجئة على عكسهم وضدهم. أما نحن أهل السنة فنقول يمكن أن يجمع بين إيش؟ الإيمان والكفر، وذلك أن الإيمان درجات والكفر درجات. ولهذا ابن عباس قال كفر دون كفر، قال على أن الناس ليسوا على درجة واحدة. ومثله كذلك يعني ما يكون الفسق ضد له، يعني كأنها الألفاظ المتقابلة شرعا، دل على أن الفسق كذلك يكون درجات، قد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج للملة. بعض السلف يعني قد يطلق التسمية بالكفر على بعض ما يعمل ويسمونه كفرا دون كفر، أو يسمونه كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا، بل بعضهم قال أن الذنوب فيها نوع من الكفر من مدلوله، وحتى الذنوب فيها نوع من الشرك، لأن الإنسان يقدم هواه على ما يريده الله منه من اتباع الشرع، وهم لا يأخذون بذلك. مما استدلوا به قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا العطف هنا يقتضي المغايرة، وهنا قاعدة يحبها في تشترك فيها طوائف البدع، أن طوائف البدع من اللطائف أنهم عندهم جهل في معاني اللغة، وغالبا تؤتى طوائف البدع من جهلها بمعرفتها للغة. قد يكون عندهم مفهوم، ما نقول أنهم لا يعرفون أبدا، عندهم معرفة لكنها غير متمكنة. الآن عندنا الآن هنا في هذه المسألة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إن العطف هنا عطف إيش؟ مغايرة، ونسوا أن العطف قد يكون عطف بعض على كل، مثل هذه الآن من كان عدوا لله وملائكته إيش؟ من كان عدوا لله وجبريل وميكال جاءت الآن، وملائكته وجبريل وميكال، طيب جبريل وميكال من الملائكة، والعطف هنا يقتضي سمى عطف إيش؟ بعض على كل، ما نقول عطف مغايرة. هل جبريل وميكال مخالفون للملائكة؟ لا، هم من الملائكة، ويعتى به العطف قد يكون لأهميته قد يكون لأسباب، ولا نقول إن هذا عطف للمغايرة. ومثله هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا نقول إنه عطف إيش؟ مغايرة، وإنما هو عطف بعض على كل. مثله قول تعالى حافظوا على صلاة والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى ما هي جزء من الصلاة؟ في الاتفاق نقول نعم، فهل معناها أنها عطف مغايرة؟ لا. طيب من أين أوتوا؟ من سوء معرفتهم بما نسميه لغة العرب. لسنا بصدد الكلام يعني بالتوسع في قضية المرجئة، لكن يعني هذه جملة أدلتهم ثم ردود مختصرة عليهم. قد جاء عن السلف آثار إيش؟ تبين أو تحذر الأمة من أي شيء من مقالتهم التي هي المقالة بالإرجاء. إبراهيم النخعي رحمه الله يقول الإرجاء بدعة، إياكم والإرجاء، وذلك رحمه الله لأنه ممن حاور وأبغض وناقش من بعض قيادات المرجئة، وعاصر الذي أسس الإرجاء. سعيد بن الجبير يقول المرجئة يهود القبلة. إيش المقصود به؟ أن طوائف البدع تشابه من تشابه الطوائف الضالة السابقة. أنا أريد أيها الأحبة يعني مسألة وهي من اللطمة، إيش وجه مشابهة المرجئة لليهود؟ نعم ما سمع. عندهم علم ولم يتبعوا. ها بعد ما سمعت، يعني أخذوا ما يناسبهم من النصوص وتركوا بعض. بعد فيه عجائب شوي. لما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واضح؟ يقول ندخل النار أيام وبعدين نطلع، ما في مشكلة. يمكن نقول أيها الأحبة أن اليهود من أجرأ الناس على المخالفة، صح وإلا لا؟ قول حطة قالوا حنطة، ادخل الباب سجدا. والمرجئة من أجرأ الناس على المعاصي، صح وإلا لا؟ ولهذا من اللطائف نعطيكم شاعر المرجئة وش يقول. شاعر المرجئة يقول: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، ما دام ربك غفور رحيم فلا تترك ولا معصية. نفس الإرجاء اليوم عندنا في أوساط الشباب ينتشر. إيش مثاله؟ إذا الشاب يريد الاستقامة والصلاح يقول: يا أخي لا تشدد على نفسك، توك شباب، صح وإلا لا؟ هذا نسميه النفس الإرجاء السلوكي. ثم يأتيك شخص ناصح يقول: يا أخي غير جو، سافر، جرب الحياة، عش فيها، ثم بعدين يمكنك إن شاء الله، بعدين تتزوج تتغير، تتمنى يقول: يا ليتني سويت شيء ولا شفت الحياة. إيش تريد؟ يريد على ما قال كأس وغانية وغيره. ثم يقول: يا أخي لازم الواحد يتمتع في حياته قبل، كما يقال تمتع في شبابك قبل ما يأتيك الشيخ وتروح عليك. هؤلاء نسوا شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، صح؟ أنا أسألكم تسمعون هذا النفس ولا ما هو موجود؟ هذا نفس الإرجاء. قد يكون الإنسان ما عنده مفهوم لأصول المرجئة ولا لما عندهم، ولو كان هذا هو نسميه النفس الإرجائي. ولهذا يجب علينا أن نحذر منه. الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول: ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهلها من هذه، يعني من بدعة الإرجاء. بدعة الإرجاء ضررها على أهلها وضررها كذلك على الأمة، وهذا لا شك أسميه بالاتفاق أن الأمة تتأثر بالنفس الإرجائي، نفس واضح باعتبار قضايا السلوك التي هي في واقع الناس. أظن أننا تكلمنا عن الإيمان وزيادته وهو الصحيح وانتهينا منه. في هناك مسألة وبينا أن المرجع يقول الإيمان شيء واحد. أوردوا أثرا رواه أبو الليث السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين. كتاب تنبيه الغافلين كتاب وعظ، وأنا أقول فيه غفلات، يعني مؤلفه أورد غفلات وإن كان فيه وعظ. وهنا يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا في الوعظ، وكأنها قاعدة: لا تعظ الناس إلا بما صح وثبت. احذر أن تعظ الناس بحديث ضعيف أو موضوع أو لا تدري ما هو الحديث. احرص أن يكون دائما لسانك أو عقلك وقلبك مربوط بالأحاديث الصحيحة، لأن من الناس من يقولك: يا أخي في أحاديث، تقول: يا أخي الحديث ضعيف. قال: يا أخي ولو والله عرضت على مجموعة واستقاموا ما شاء الله، كان خمار واستقام، كان فاجر واستقام. مثل يعني من أمثلة حديث أو أثر من ترك الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة. حديث غير صحيح أبدا، وينشر ويكتب تحته أنشر تؤجر، والآن يرسل في الرسائل الجوال وغيره. يجب إنكار هذا الحديث. يقولك يا أخي أنا والله عرضت على مجموعة وعرضت في المسجد ما شاء الله استقام 10. ما هو العبرة بالاستقامة؟ لا تجعل الناس يستقيمون إلا على كتاب وسنة، لا تجعلهم يستقيمون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الأحبة؟ وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى أن نربط الناس بما صح وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الحديث اللي في أبي الليث السمرقندي لا أنسى، أورد حديثا بسنده، وهذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أيزيد أم ينقص، قال زيادته كفر ونقصانه كفر. إذن ناس سوا، ما في فرق، نحن لا نريد نكفر لا في زيادة ولا في نقص. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. إذا أخذنا بظاهر هذا الكلام لا نحتاج زيادة ولا نقصان. ابن كثير رحمه الله وأئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل نظروا إلى إسناد الحديث، وجدوا فيه أحد الرواة منهم متروك، والآخر قالوا هذا لو أعطي ثلثين لأعطاهم 70 حديث، ما في مشكلة. طيب كيف نأخذ بحديث بهذا المستوى؟ إسناد مظلم مجهل، كيف نعمل به؟ هذه مصيبة أيها الإخوة. ولهذا رحم الله أئمة الحديث وغفر لهم وجمعنا بهم في الجنات، كم نافحوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا ما يؤخذ وما لا يؤخذ. وهذا نعمة من الله عز وجل أنه بين لنا. مدام هل نعارض بحديث سنده مظلم ثم بعد ذلك نقول هذا الحديث نحتج به ونترك القرآن وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والله ذكر عن حال المنافقين يقولون أيكم زادته هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. سبحان الله، إيمان إيمان إيمان، كيف نقول ما نقبل؟ نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ما نعارض شيئا من النصوص في ذلك. عندنا مسألة وهي من ثمار الخلاف بيننا وبين المرجئة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان، أنا عندما أسألك أيها الحبيب هل تقول لما أسألك أنت مؤمن أم لا، هل تقول أنا مؤمن أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذه المسألة ورد فيها ثلاثة أقوال. قيل يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقيل يحرم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب أنا أين أذهب مع هذين القولين؟ وقيل التفصيل، في بعض الأحيان يجب أن تقولها وفي بعض الأحيان لا يجوز لك أن تقول. من قال يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى لا بد من الاستثناء، يقول لك النصوص والإيمان هم يربطون بالإيمان الكامل، واضح، ويأخذون بالأدلة التي وردت في كمال الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لو سألتك أنت من أهلها؟ ها؟ نعم. إيمانك ما في ريب أبد وراها؟ لا هونت، أنا ما أستطيع أن أزكي نفسي، واضح. وإذا قيل لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا أنا أقول عندي إيمان، أقول ما أدراني، لكن ما أدراني عن الكمال، واضح. فقال هنا ما تستطيع أن تثبت نفسك بهذه، فأنت تقول إن شاء الله أرجو، واضح. لأني لا أستطيع أن أجزم لنفسي بكمال الإيمان. وعندما نأتي الآن، الإيمان 64 شعبة، 74 شعبة. أسألك الآن، هل أنت جئت بها كاملا؟ ما في حد يستطيع يقول نعم عندي كلها، استريد من اسم الأعمال الصالحة أنك وجهت ستجدني عندك، ما نستطيع لها. واضح؟ فقالوا بناء عليه يجب عليك أن تستثني وليس لك، لأنك لو قلت أنا مؤمن إذن أنت زكيت نفسك بهذا. ثم جاءوا قالوا أصلا الإيمان مأخذ آخر، قلنا الأول أنك حكمت لنفسك بالإيش؟ بالكمال، واضح؟ ثم الثاني أنك حكمت لنفسك بالجنة، ثم الثالث أنك حكمت لنفسك أنك تموت على الإيمان. لو سألتك تموت على الإيمان؟ أقول أرجو، صح وإلا لا؟ قالوا إن الإيمان إنما هو ما كان بالموافاة، يعني بتوديع الحياة الدنيا. ولهذا نحن ندعو الله دائما إيش؟ أن يختم لنا بالإيمان. دائما يقول أحينا مسلمين توفنا مؤمنين، لأن بالإيمان يدخل الإنسان إيش؟ الجنة. فهذا الذي جعل إيش؟ الذين يقولون يجب عليك أن تستثني لهذه الأمور الثلاث. طائفة الثانية التي قالت عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يجوز لك أبدا، ما مأخذهم؟ قالوا عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله أنت ما تدري أنت مؤمن ولا كافر، ما تدري أنت مؤمن ولا يهودي. فإذا قلت إن شاء الله إذن أنت شاك في إيمانك، ليس عندك يقين. يسمون أصحاب القسم الأول الشكاكة، وهو داري هو مؤمن ولا كافر. فإذا جاء الآن قال أنت ماذا تقول؟ قلت أنا أقول إن شاء الله، قال الله يعافينا وإياك، أنت لا تعرف أنت مؤمن وإلا لا. طيب من وين أخذوه؟ قالوا هنا الآن، هذا ما هو؟ كأس، صح؟ قال عندك شك فيه بعد؟ ثم يسألني يقول تقول هذا كأس إن شاء الله أو أنه كأس 100%؟ فيقول كما أنك تعلم أن هذا كأس 100% فكذلك أنت يجب أن تعلم أنك مؤمن 100%. واضح؟ ولهذا قالوا أنتم تشكون في مسائل اليقينيات، وهذه المقالة ليست بصحيحة على إطلاقها. أصحاب القول الوسط، وهذه نعمة دائما نقول قاعدة عندنا أيها الإخوة، أن أهل السنة وسط في كل شيء، نحمد الله الذي هدانا لهذا المعتقد ودلنا على الوسطية في أمورنا كلها. فأهل السنة قالوا إن كان المقصود التزكية والحكم للإنسان بالجنة والجزم بأن الإنسان يموت على التوحيد، فنقول له لا مانع من إيش؟ الاستثناء. لكن إن كان المقصود الشك فنقول له ما يجوز لك. ولهذا أصحاب يقولون الشكاكة صار بعضهم يقول هذا ثوب إن شاء الله، تسأل إيش اسمك؟ قال محمد إن شاء الله. شلون محمد إن شاء الله؟ يعني أنت اسمك هو هو، واضح؟ فقالوا أصبحوا يشكون حتى في اليقينيات، هذا كلام باطل. فصار الوسط أن نحذر من محذور هؤلاء ونحذر من محذور هؤلاء، ونقول هذا هو القول الذي دلت عليه النصوص الشرعية. عندنا أيها الأحبة قد ورد الاستثناء في الأمور المحققة ودل عليه الكتاب والسنة. مثاله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، شوف اللام لام قسم، لتدخلن، صح وإلا لا؟ ومع ذلك جاءت إن شاء الله، ليس شكا في دخولهم، وإنما عدم علم متى الوقت الذي يدخلون فيه. وقد يحمل على أنه قد لا يدخل هؤلاء كلهم، قد يموت بعضهم وغيره، لكن الدخول محقق. ومثله من اللطائف في أمر يقيني، عندما ندخل المقابر فإن نقول من دعائنا ونسلم عليهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. عندنا شك في الدخول مسيرنا إلى المقابر، ونسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنات. ما في أحد ما عنده يعني ما لا يدخل هذه المقابر، لكني لا أدري متى. ومع ذلك استثني في أيش؟ في الأمر المحقق. فهذا رد على طائفة المرجئة في مقالتهم تلك. قلنا من ثمار الخلاف صار عندنا زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، قالوا والمسألة الثالثة هل الإيمان والإسلام شيء واحد، بمعنى أنهما لفظان مترادفان أم بينهما اختلاف. كثير من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إيش؟ أن الإسلام والإيمان إن نظر إلى مدلول كل واحدة من هذين اللفظين، كل واحد من هذين اللفظين صار كل واحد مدلوله مخالف الآخر. ومن هنا قيل إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أنا لو سألت لك الآن أنت مؤمن تقول الحمد لله، هل معناها أنك لست بمسلم؟ نعم، 100% المؤمن يكون مسلما. وإذا قلت لك أنت مسلم تقول الحمد لله أنا في المسجد وصليت وكل شيء. أقول ما شاء الله، إذا الآن تبين لي أنك لست مؤمن؟ لا، لأنه إذا افترق دخل كل من المصطلح الآخر في الآخر فيه. لكن إذا اجتمع صار كل منهما له مدلوله الخاص به، فجعل الإيمان متعلق بأصول الإيمان الستة التي هي مدارها القلب، وإذا الإسلام صار مدلوله أركان الإسلام الخمسة أو الستة التي هي الأعمال الظاهرة التي جاءت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. يحصل هنا أيها الإخوة أن نعلم مسألة، قد لا نفرق باعتبار الأفراد بين المسلم والمؤمن إطلاقا، فلا أستطيع أن أقول والله هذه المجموعة مؤمنة لكن ليست مسلمة، وهذه مسلمة ولكنها ليست مؤمنة. واضح؟ إلا في حال المنافق فقط، والذي قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. منافق يصلي ويصوم ويتصدق ولكنه إيش؟ ليس عنده إيمان أبدا. هنا مسألة أيها الأحبة ونحتاج نقف عليها ونصير ننتهي من قضية الإرجاء، وكنت وعدت لكم إن شاء الله الجهمية بإذن الله إن شاء الله. إرجاء الفقهاء أو نسميه إرجاء الأحناف، هنا نقول أيها الأحبة خذنا أن الأحناف ماذا يقولون في الإرجاء؟ إيش عقيدتهم؟ يبنونه على ركنين فقط. نحن أهل السنة نبنيه إيش؟ على ثلاثة: قول واعتقاد وعمل. هم يقولون قول واعتقاد فقط. طيب يأتي مسألة، نحن نقول الأحناف من طوائف أهل السنة، صح؟ ولا نقول أحناف ما نقبلهم أبدا ليسوا من أهل السنة؟ يحسن نكتب قاعدة بس لطيفة وجميلة، يعني في قواعد في البدع نحتاج حقيقة لها تأصيل كثير جدا، وهذا نعتبره أيها الأحبة من الحماية لأئمتنا رحمهم الله تعالى. نكتب هذه الفائدة، نقول الأئمة الأربعة في الفقه كلهم سلفي أثري في عقيدته، نوافق ولا ما؟ بعض وبعض. طيب عشان نعطي بس حماية، ما يأتينا أحد يقول لك أبو حنيفة صار له وفلان، يعني أنا أعرف هذه. نقول أنا بس أشرح مصطلح، كلهم سلفي، ما المقصود به؟ ها؟ إيه بس نريد نقول سلفي حريص على اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا معنى سلفي. طيب وأثري؟ حريص على النصوص الشرعية. طيب ما الدليل؟ وأكثر من نقل عن بعض المخالفات رحمه الله أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله كان يذهب إلى الإرجاء، يعني القول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. لما ذكر له حديث وفد عبد القيس، أسألكم عن الإيمان أتدرون ما الإيمان؟ من المجيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الإيمان؟ ثم قال بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، صار إيمان وصلاة. شلون يصير إيمان وصلاة؟ صح وإلا لا؟ النبي أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. فقالوا لأبي حنيفة ما رأيك الآن بهذا؟ قال كيف أقول وقد قال رسول الله؟ خلص، ما دام قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لي حق أعترض. لو كان من طوائف البدع لقال هذا الحديث فيه كذا وهذا يمكن أن يخرج على كذا وفعل كذا، يعني حاول أن يلف. طوائف البدع لا تذعن للنصوص، ولهذا يجب أن نكتبها فائدة أيها الإخوة، وهي أعتبرها قاعدة في حياتنا التعلمية والتلقي. يجب أن نرسي في قلوبنا وعقولنا الاتباع والانقياد للنصوص. اليوم نجد أيها الأحبة يقولون الفقه والفهم أن تفعل بالنصوص، يعني كيف تفهمها وتأتي بها، كان يقول التقلب بها بدل ما يكون تأخذها على ظاهرها. يقول لك لا، العقل والفهم أن تدخل في العمق وتستنبط ما يخالف النصوص. هذا صحيح؟ نقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح إطلاقا. هذا نسميه قاعدة الاتباع والتسليم. قاعدة الاتباع والتسليم ضعيفة عندنا كثير جدا في عصرنا اليوم. إيش الدليل على ضعفها في واقعنا اليوم؟ أبي سلوك واقعي عندنا، لا تربطون في الناس، خلوه عندنا هنا. ها، دائما أحب أربط بحياتي. أنا أقول دائما مسائل الاعتقاد والعلم إذا ربط نقول هذا كله في الشارع، أما عندنا الحمد لله يعني كأننا نزكي أنفسنا ما عندنا شيء. هذا كلام غير صحيح. ها، هذا تقعيد. أنا أريد مثال. صح، أنا أريد تقعيد. هذا تقعيد، لكن أنا أريد مثال سلوكي. ها، في بعض الأحيان ما في مشكلة. قال لي ما محمد على العين والرأس، صح، وسيأتي إن بعد هناك حقيقة مسائل في البدع والقواعد واجد. نعم نعم، الأمر هل هو واجب؟ أريد، لا تعطوني قواعد، أنا أريد مثال سلوكي. سلوكي عندنا اليوم قاعدة الاتباع والتسليم كانت هي حياة الصحابة رضي الله عنهم. أعظم ميزة وجدت في السلف الاتباع والتسليم. بس عندنا سبحان الله نلف نروغ روغان الثعلب كما قال من؟ عمر بن الخطاب. أنا أضرب بمثالها، يروغ. طيب آخر واحد نقول. ها، لا بد يدفع الإنسان رزق لكن بضوابط شرعية، ما في مشكلة. أنا أعطيكم مثال قصة لطيفة عشان بس نشهدكم شوي، وإن كان ولا تحرم بادي خمس دقائق وإحنا ما بدينا الجامية ولا شيء، لازلنا في المرجئة واقعي عندي مسائل في الإرجاء. القصة واقعية، خلونا في القصص الواقعية السلوكية في قضايا التسليم. ذكرنا أحد مشايخنا وهو من هيئة كبار العلماء، توفي رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنة، وهذا يذكر منكم من 30 سنة أو أكثر، في قبل 30-40 سنة ما كان في بلادنا حلق اللحية منتشر كثير جدا، ولا كان موجود في طلاب العلم الشرعي أصلا، نادر. في البلاد الأخرى ما في مشكلة. الإمام الندوي رحمه الله بن حسن يقول مثال ولو انحار لك عاد لازم أقوله، يقول زرت الأزهر فوجدت يعني مشايخة وموجودين فيه أجمعوا على أمرين، حلق اللحية والتدخين، ما في مشكلة. صحيح ولا لا؟ اليوم تغير يعني سنة الله التقلب. فيقولون أحد يعني شيخ شرعي أو خريج شريعة أو مفتي حليق أصيب بمرض، فزار طبيبا فاضلا عليه آثار الاستقامة، والطبيب زاده الله بسطة في اللحية، فلما جاء الشيخ أضجع الصدر يؤلمه، أضجع على السرير ووضع السماعة وجلس، يعني لازم يسمع الصوت. الشيخ شاف اللحية كبيرة مرة هذه، فجاء يعني ينصح، قال جزاك الله خير، يعني أنت طبيب وما شاء الله ومتعلم وكذا، لو لحيتك يعني خففتها قليلا. المفتي الآن هو الذي يفتي، وذاك طبيب ما عنده الشرع. فقال أنا ما أقول شيء، أنا أريد أسألك سؤال، أنا ما أسأل حلال حرام يجوز أو لا يجوز، السؤال واحد، لحية الرسول مثلي أو مثلك؟ جاوبني، أنت الشيخ تفتي. قال والله الرسول مثلك ما هو مثلي. قال الحمد لله أني على رسول الله، بس خلاص ما سأله يجوز مكروه مسألة خلافية ما تكلم، بس يكفي أنه مش هذه قاعدة إيش هي اللي قلت قاعدة الاتباع والتسليم، هذه ضعيفة عندنا كثير جدا. اليوم لو نأتي لأحد لأي سلوك يقول يا أخي الزمن تغير، الفقه يحتاج تجديد، العلم لابد من أن يطور ولابد يناسب الناس. ثم عاد ندري اضطربت أقوالنا وفتاوينا، فتاوينا السابقة مسخت اليوم صح بحجة إيش؟ تيسير العصرنة، تجديد، مواكبة الزمن، مواكبة الحضارة صح. حجاب الأول الذي عندنا راح تغير، صار حجاب بس رأس، بنطلونات جينز، وما شاء الأخت الملتزمة ولا أدري ما شاء الله، وتسأل ما أدري وتسأل، قال يا أخي الرسول صحابي تقول كأن على رؤوسهن، واللي أسفل ما أدري شو اللي عليه، الغربان وما أدري شو الغربان، هذه موجود ولا ما هو موجود، هذا مصيبة. وخذ عد السلوك الواقعي كثير جدا. طيب نعود لأنه لا يأتينا، أعود الآن لما أريده الآن، الخلاف بيننا وبين باقي بعض جزئيات في القاعدة اللي قلنا شيء الأئمة الأربعة، نقول وما وجد عندك من القاعدة التي متعلقة بالأئمة الأربعة، نقول وما وجد عند بعضهم من المخالفة فيمكن أن يحمل محملا حسنا. نحمل محامل حسنة، أولا أن النصوص لم تبلغ فيصبح الإنسان معذور، ثاني أنه كان رأيا له في أول حياته ثم رجع عنه، لابد أبحث عن تخريج صحيح حتى لا أبدع أئمتي الكبار رحمهم الله وغفر لهم قياداتنا، وهذا هو الواجب علينا علماؤنا الكبار، ما نفرح بإسقاطهم. بعض الأحبة يجلس ينظر للعالم وطالب العلم، فإذا زل قال يترك هذا خربان، ليه؟ عندها جزئية صغيرة، ما في إحسان الظن أو محمل حسن أو نصح له أو وقوف معه أو التأكد ما وجهته إلى غيره، أسقط أسقط. طيب من بقي عندي؟ ما في إنسان إلا كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. هذا مالك بن أنس يقول هذه المقالة كأنه يقول إذا كان كل زلة وسقطة سيقع فيها العالم نسقطه ما بقي عندنا من نأخذ عنه. طيب أعود الآن سريع إلى يعني ما الفرق بيننا وبين الخلاف بيننا وبين الأحناف في مرجئات الفقهاء، هل هو خلاف صوري أو أنه خلاف حقيقي؟ من العلماء من قال إن الخلاف بين أهل الأئمة الثلاثة وبين أبي حنيفة وأتباعه خلاف لفظي وصوري، مع الاتفاق بينهم على أن القول المرجئة خطأ، وهؤلاء العلماء الذين قالوا هذا القول بنوا مذهبهم على اعتبارات. الاعتبار الأول أن الأحناف خالفوا الجهمية والكرامية، صح وإلا لا؟ فصاروا ليسوا كالمرجئة الغلاة. الثانية الآن قالوا مكانة الأحناف عند أهل السنة وأتباعهم كبيرة جدا، حيث لم يخالف الحنفية في الأصول، بل الأئمة الأربعة متفقون على الأصول التي هي أصول الإيمان أصول الإسلام، اتفاقهم في كثير من مسائل الاعتقاد. الآن هنا ثمرة الخلاف، الآن من قال إن الخلاف بين أهل السنة يعني، وتأتي عد مسائل تعصيلية أكثر من هذه تعطينا الآن، بس فهموا هذه دقيقة جدا حتى نرتبها نعرف وش الفرق بينهم. نقول إذا كان الأحناف، اسمعوا، إذا كان الأحناف يقولون أن مرتكب المعاصي يعتبر آثم، هذا واحد. اثنين، إذا كان الأحناف يعتقدون أو نقول تارك العمل عاصي، هذا واحد. وكذلك يقولون أن تارك المعاصي يعاقب يوم القيامة، واضح؟ وكذلك أن تارك العمل، وأن الثالث أن تارك العمل يعتب عليه وينكر عليه، فتلقائي الخلاف بيننا وبينهم سوري، ما في مشكلة. النذير العريان جاء، باقي خمس يجي، بس خلوني نقول لين يجي الشيخ وما في مشكلة. طيب انتهينا الآن ثلاث جزئيات. إذا قالوا بهذه القولة خلاف سوري 100%، لكن إذا قالوا أن تارك العمل كامل الإيمان وتارك العمل ليس عاصيا وتارك العمل لا يحاسب يوم القيامة وتارك العمل لا ينكر عليه، الخلاف سوري 100%. شخص دخل علينا سكران الآن، سألناه قال والله العشاء صليت لكن الحين سكران، الأحناف ايش رأيكم فيه؟ قال يا أخي مؤمن كامل الإيمان. وين كامل الإيمان؟ وين صلاة الفجر والخمر؟ ثم جاء الآن، ولهذا سيأتي الآن خطورة مقالة من قال أنه وهو قول المرجئة. أذكر الآن خطورته أن الصاحب اللي ترك العمل سيأتينا يسألنا سؤال صغير فيقول لك أنا اليوم والله ما صليت. قلنا كيف ما صليت؟ أعوذ بالله. قال ما صليت، الحمد لله أنا مؤمن. ولهذا تجد كثير من الناس إذا جاء قال يا أخي وحدوه، قلوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا صلاة ولا شيء، أهم شيء لا إله إلا الله. إيش لا إله إلا واحدة تكفي؟ لا إله إلا لا بدها من عمل. فيقول لك مباشرة الحمد لله. عند المرجئة هذا السكران واللي ما صلى مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق، وهو موجود عندك وموجود عنده، ما في فرق. هذا كلام خطير جدا. بل قال بعضهم الغلاة أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، ما في فرق بينهما. هذه نعتبرها مصيبة كبيرة. طيب هنا نعطي بس سريع ما أثر مذهب المرجئة على الأمة، أثر مذهب الإرجاء على الأمة. سأذكر لكم عدد من جزئيات الآن. أول أثر إضعاف الأمة في دينها، صح؟ لما نشر مذهب الإرجاء صار خمور، مخدرات، مراقص، فساد، فجور، يعني جرأة على الحرام إلى غيره. يقول يا أخي الحمد لله المساجد موجودة والناس تسمع مؤذنين والناس أعطوهم الحرية يصلي ما يصلي، المهم إنه مؤمن الحمد لله. ولهذا إهمال الجوارح والتقليل من شأنها يؤدي إلى إضعاف الإيمان في القلوب بالاتفاق. الأمر الثاني أيها الإخوة، يضعف الأمة في قوتها، نسميه قوتها المادية، قوتها الاقتصادية، قوتها الإنتاجية إلى غيره. سنجد أيها الحبة، تقول إنسان تصدق، قال يا أخي ليش تصدق؟ الحمد لله القلب فيه إيمان وأنا مؤمن كامل الإيمان، ليش تصدق؟ ليه أخرج الزكاة؟ صح وإلا لا؟ فيصبح أعمال الخير، أعمال البر، دعم ما ينفع الأمة اقتصاديا إلى غيره غير موجود. وقال يا أخي أنا ماني مسؤول عن فقراء ولا غيرهم، ليست تلزمني، أنا مؤمن كامل الإيمان. كذلك خطورته أنه فتح باب الانسلاخ من الدين. الله يقول ولا تتبعوا إيش خطوات، تركت السنة شوي، تترك بعض الواجبات شوي، تترك بعض كذا، وقعت في المكروه شوي، تنتقل للمحرم شوي، تنتقل ما عاد يبقى معك من شيء. مثل ما تجد بعض الناس الآن يقول لك يا أخي الذي يسب الله ورسوله ما هو كافر، لازم نشوف قلبه مضبوط وإلا لا. يقول يا أخي والله أنا مؤمن الحمد لله، طيب سب الإله أين؟ سب الدين، سخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، هذا خطير جدا. كذلك منها أيها الإخوة من آثاره التهوين من قضية تحكيم الشريعة في الأمة. أصحاب الإرجاء يقول لك يا أخي ليش تقيمون الحدود، أو يقول لك الآن يا أخي الحدود ما تناسب العصر، لماذا يعني تخرجون هذه القضايا وتظهرون؟ الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة من المؤمنين لازم تشهد وتشاهد، غير ما الحاجة، هذا يجعلنا أمام الغرب مساكين، يجعلنا كذا ونضطر نقع في إحراج وغيره، هذه مصائب كلية. ولهذا الإمام ابن القيم يقول إن لا إله إلا في القلوب من الناس من لا إله إلا الله في قلبه كأنه يرفرف حول العرش من قوة إيمانه، ومن الناس من لا إله إلا الله لا تمنعه من معصية أبدا، وربما يقع في الشرك والضلال والانحراف بسبب تفريطه في الأوامر أو تفريطه في الأعمال وجرأته على المعاصي والآثام. قبل ما يجي الشيخ بقي المسألة الأخيرة بس أنبه عليها، وهي تتعلق بمسائل الإرجاء أيها الإخوة. مسألة الإرجاء اليوم عندنا نسميها من المسائل السلوكية العملية. ما قلنا التكفير مسألة سلوكية عملية، نقول وكذلك إيش الإرجاء من المسالك السلوكية العملية، ليست مسألة إيش نظرية فقط لذاتك، وإنما تنطلق للحياة وللسلوك. حتى وجد يعني من يقول ما في مانع من الجلوس الشباب مع الفتيات، ووجد من يقول تقبيل الفتيات ما في مشكلة ما دام الحمد لله القلب نظيف وموجود في أماكن عامة ما في مشكلة، صح؟ هذا صحيح؟ هؤلاء نسميهم قيادات الإرجاء أو تهوين الأوامر والنواهي على الناس. أذكر موقف يعني لأحد الأحبة، دكتور وكبير وغيره، يعني تراه في بعض الأحيان بعض الناس يفرط في بعض السنن، تجي تقول يشرب بشمال تقول حبيبي باليمين، يقول لك هو الدين كله شرب باليمين. مثل ما نجد الآن بعض الناس يقول يا أخي الدين لحية، الدين ثوب، يا أخي أنتم تهتمون بالقشور ما تهتمون بالأصول، وإذا رأيت الأصول ما هي مهزوزة أصلا عنده. ودائما أيها الحبة إذا هزت وإن كان الدين ما عندنا قشور أصلا، كله لب. إذا هزت الأمور التي يستضعفها الناس في نظرهم سيرقى إلى الأصول ويهتز كل شيء، وهذا يدل على خطر أن الإنسان يزغى. بإذن الله إن شاء الله، أنا وعدت الإخوة بقي عندنا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، واضح؟ ثم يبقى الفلاسفة والصوفية، هذه نسميها الطوائف التي تمسنا وتعاصر، يعني ما ذكر من الفرق هي نقول نحتاج لأنها تعيش إلى الآن وهي موجودة، فنحتاج أن نتحدث عنها. وعدت الإخوة إن شاء الله تكون في دورة أخرى، أو قالوا إن شاء الله يمكن أن يفتح درس، كل فرقة تأخذ درسا في هذا المجال حتى يكون عندنا يعني استفادة من مفهوم الفرق. وإن كنا نقول أيها الحبة لم نستوفي ما عند الفرق من الجزئيات ومن الأصول ومن الحوارات لأهل السنة كثير، وإنما على ما يقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا علينا، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. كما نشكر يعني قائمين على المسجد جزاهم الله خيرا على أن هيئوا لنا هذا الملتقى، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على العلم والسنة، وأن يجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.